الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل في العلاقة الزوجية مودة ورحمة وبرا. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما في الصدور، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى خير الأمور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله عز وجل يذكرنا بنعمه ويمتن علينا بمننه ويذكرنا بآياته الدالة على فضله وإحسانه وترادف نعمه وامتنانه. وإن منها ما نوه به سبحانه وتعالى بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الله يحثنا على التفكر والتفطن لهذه النعم وهذه الحكم التي شرعها الله وأنعم بها على عباده. إن العلاقة بين الزوجين سبب لسعادتهما ولحصول المودة والرحمة بينهما وانتشار الذرية الصالحة منهما. بالزوجية يتم التواصل والتراحم، وبها تحصل سعادة الدنيا، وبها تعمر البيوت وتتوارى الأرزاق ويحصل الوئام والمحبة. إذا كانت الزوجية مبنية على حسن المعاشرة والإلفة والمودة ومعرفة حقوق بعضهم لبعض وقيام كل واحد من الزوجين بواجباته نحو الآخر على أساس من العدل والاحترام والإنصاف والتقدير وحسن المعاشرة والتغاضي عن بعض الأمور التي لا تخل بدين ولا مروءة، والبعد عن الظنون السيئة والاتهامات الوهمية وإطلاق اللسان بالكلمات النابية والعبارات المؤذية وعدم الصبر والتحمل والمجاملة. إنه لا سعادة لأي أسرة ما لم يتصف كل منهم بحسن الخلق والصبر والتحمل. إن بعضا من الناس عندما يدخل منزله ويجلس بين أسرته يعتقد أنه الآمر الناهي بكل شيء المطاع بما يستطاع وبما لا يستطاع، يرى الحق له وحده ولا حق لأحد معه، كل كلامه عنده هو الصواب وجميع أفكاره وتصرفاته على السداد، يرفع صوته بالزجر والعتاب ويهين من حوله بالظن والارتياب ويردد كلمات التأنيب والسباب، يشتم هذا ويضرب هذا ويتهم هذا، فهم معه في عناء وشقاء. ومع هذا كله تجده يتأفف ويتبرم من صنيعهم على لا شيء، على أمر حقير أو قليل من التقصير، وما يدري أنه السبب في ذلك، أنه السبب في ذلك كله، وأن كل ما حصل هو الذي أثاره وهو الذي كون غباره بسبب سوء خلقه وقلة حلمه وكثرة غضبه وعدم مراعاته لشعورهم، فأتعب نفسه وأشقى غيره، وربما تطاول بالسب والشتم وكثرة الأيمان، وربما أدى به شدة غضبه وضعف صبره إلى التفوه بالطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وأحب شيء إلى الشيطان، فأفسد بذلك بيته وفرق أسرته وأشمت عدوه وأقر عين حاسده وأغاض صديقه. ولو فتشت عن سبب هذا كله لوجدته لا لشيء ولا يوجب شيئا، ولكن كل ذلك كان تنفيذا لغضبه وطاعة لشيطانه واستجابة لنفسه الأمارة بالسوء. أيها الأزواج، حسنوا أخلاقكم مع أزواجكم وأسركم، ابتعدوا عن الغضب وسوء الخلق. أيتها المرأة التي امتن الله عليها بالعزة والكرامة والصيانة والعفة ورزقها الله أولادا وجعلها ربة بيت وعميدة أسرة، حافظي على نعمتك بتحسين خلقك ومعاملتك لزوجك بالمعاملة الحسنة. كم من امرأة فقدت عزها وكرامتها بسبب سوء خلقها وقلة صبرها وضعف عزيمتها ومحبتها للفخر والتطاول وعدم شكرها لنعم الله وعدم مراعاتها لحق زوجها وعدم احترامها له ولقرابته، وربما ساء خلقها فتطاولت على زوجها بالكلام السيء والسب والشتم والتعنيف والتعيير والاتهام بالتكتير والتقصير، فيشتد غضبها وتطلب الطلاق من زوجها وقد حرم الله ذلك بدون سبب شرعي، فارتكبت المحظور وجلبت على نفسها الشرور وعلى أطفالها وأولادها، فحرمتهم العطف الأبوي والتربية الحسنة، ثم تبقى هي في نكد من العيش وفي حالة من البؤس، وإذا سألت عن السبب في ذلك لم تجده سوى تنفيذ للغضب وطاعة للشيطان وعدم ضبط النفس والأعصاب. فكم من غضب ساعة وعدم الصبر أوجب غم الدهر وشتات الأمر. فاتق الله أيتها المسلمة وحافظي على نعمتك واحذري من سوء الخلق وابتعدي عن الغضب، وخذي عبرة مما تسمعين من المشاكل الزوجية والتشتيتات العائلية، فالسعيد من وعظ بغيره. أيها الأزواج والزوجات، ليحافظ كل منكم على حسن الصحبة وليتدرع بالصبر والتحمل لما قد يصدر من صاحبه، وليتصف بحسن الخلق والمعاشرة الحسنة واستجلاب المودة، وإن رأى ما يكره من سوء خلق صاحبه أو شذوذ في معاملته فليقابل ذلك بالحلم والصبر والكلمات الطيبة والعبارات اللطيفة حتى يهدأ قبيل وينقطع قيل ويعود إليه رشد وصواب. فإنه متى قبل باللطف واللين لا بد أن يندم ويعتذر ويعترف بالفضل لصاحبه. واعلم أن لكل واحد من الزوجين حقوقا على الآخر فيجب القيام بها على وجهها، وقد قال سبحانه وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فليعرف كل واحد حق صاحبه ويلتزم بالقيام به لتدوم المحبة والمودة وتتم السعادة المنزلية وتقوى الروابط الأسرية والوشائج العائلية. فقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لأهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والعطاء والامتنان، أحمده سبحانه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم، وتأدبوا بآدابه، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويعمل بأوامره وينتهي عن نواهيه، فكان عليه الصلاة والسلام هو القمة في حسن الخلق، وهو الغاية في حسن الأدب والسمت والحلم والصبر. فاقتدوا به وسيروا على نهجه تحصل لكم سعادة الدنيا والآخرة. واعلموا أنه لا يتم حسن الخلق للعبد حتى يوطن نفسه على التغاضي وعدم العتاب عن بعض الأمور، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فأمر بالإغضاء عن بعض ما فيها من العيوب، وأن يكون نظره إلى ما فيها من المحاسن والصفات الطيبة، ويجعل هذا في مقابل هذا، فبذلك تدوم الصحبة الزوجية وتتم العلاقة الطيبة والصفاء والوئام، ويقل النزاع والخلاف والخصام. وهذا الحديث قاعدة جليلة ومنهج مستقيم ينبغي لكل أحد أن ينهجه ويتصف به مع كل أحد، مع زوجه ومع والديه ومع أولاده وأصدقائه وزملائه